الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذا كتاب الجهاد والسير من الجامع الصحيح لابن البخاري رحمه الله، وهو الكتاب 56. الباب 9، قال: باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام عن إسحاق عن أنس رضي الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذا كتاب الجهاد والسير من الجامع الصحيح لابن البخاري رحمه الله، وهو الكتاب 56. الباب 9، قال: باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام عن إسحاق عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم، إلا رجل أعرج صعد الجبل قال همام، وأراه آخر معه، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد: فدع عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الإمام البخاري: باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله. نكبة يعني يصيبه مصيبة، طعنة أو ضربة بالسيف، أو يطعن في سبيل الله، الطعن يكون بالرمح والضربة تكون بالسيف. حديث هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: بعث النبي أقواما من بني سليم إلى بني عامر. جاء الصحيح أنهم هؤلاء يعني أرسلهم النبي إلى بني سليم، وهم هؤلاء من بني عامر من الأنصار في 70. فلما قدموا قال لهم خالي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء كانوا ذاهبين إلى يعني بني عامر ليعلموهم، ومروا على بني سليم، وأراد خال أنس أن يكلمهم حتى يؤمنوهم يعني في المرور، وأنهم ذاهبون إلى يعني إلى هؤلاء القوم ليعلموهم القرآن. وهذه الحادثة الحادثة المشهورة بحادثة بئر معون. فتقدم إليهم فأمنوه، يعني أعطوه الأمان على أنه يأتي ويكلمهم. فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه. قوموا إليه يعني أعطوا إشارة يعني بقتله، فذهب من خلفه وضربه بالرمح من وراء ظهره فأنفذه الرمح ظهر من صدره. فقال يعني قال: فزت ورب الكعبة. ولا يقول هذه إلا وقد رأى الجنة حسما، إنه بعد أن طعن هنا وظهر الرمح من صدره قال: فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه حاطوا بهم فقتلوه، أبدوهم جميعا 70، إلا رجل أعرج صعد الجبل، هرب منهم رجل أعرج، قال همام وأراه آخر معه، يعني أظن أن آخر معه قد يعني هرب وصعد الجبل. يقول أنس: فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت الذي حدث فيه الأمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من أمر هؤلاء القراء، كانوا كلهم من حفظة القرآن، والنبي أرسلهم ليعلموا يعني في هؤلاء القوم الذين طلبوهم في بني عمرو. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم يعني أنهم قالوا يعني جبريل قال بأن هؤلاء قد يخبروه بأنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. يقول أنس فكنا نقرأ يعني آية من القرآن أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، كانت آية من القرآن، وهذه من القرآن الذي يعني نسخت تلاوته وبقي حكمه قدر هذا بقي لأن هذا خبر ثم نسخ بعد ذلك. فدعا عليهم 40 صباحا، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم وهو يدعو عليهم في صلاته صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا هؤلاء اللي هم من بني سليم رعل، هذه بطن يعني، وذكوان، وبني لحيان، وبني عصية، 4 يعني بطون أو فخوذ من بني سليم. وهؤلاء قد يعني استجاب الله تبارك وتعالى دعاء النبي فيهم فأفنوا عن أفناهم الله تبارك وتعالى ولم يبقي منهم أحدا. والشاهد في الحديث أن هذا الذي طعن يعني في الله تبارك وتعالى على هذا النحو قال فزت رب الكعبة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن الأسود هو ابن قيس عن جند بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعة أو أصبع فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. كان النبي في بعض المشاهد بعض الغزوات دميت إصبع، دميت يعني خرج منها الدم، يعني ضربت بحجر ونحو ذلك عثر بها النبي فالأصبع يعني أخرجت الدم. فقال النبي تمثل بهذا البيت من أبيات الشعر هل أنت إلا أصبع دميت، فتسئل لهذه المصيبة وأنها مصيبة صغيرة يعني أصبع ودميت خرج منك الدم، يعني ليست قطعتي ولا في سبيل الله ما لك، يعني أن الذي لقيته يعني يكون الأصبع إنما هو في سبيل الله. وهذا تهويل الأمر وبيان إن ما يصيب الإنسان يعني وهو خرج في سبيل الله هذا أمر عظيم لأنه في سبيل الله، وكونه في سبيل الله يعني مأجور عليه صاحب. في الباب 10 باب من يجرح في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. حديث أبي هريرة أن النبي أقسم هذا القسم وقال والذي نفسي بيده، قول النبي والذي نفسي بيده يعني الله أقسم بالله الذي نفسي محمد بيده وأنفس العباد كلها بيد الله تبارك وتعالى. وهذا القسم له معنى عظيم وهو بيان أن العباد كلهم يعني هم يعني أرواحهم بيد الله تبارك وتعالى. لا يكلم أحد في سبيل الله، الكلم اللي هو الجرح، يعني لا يجرح أحد يعني جرحا في سبيل الله إذا كان في سبيل الله، طبعا في الجهاد أو في الطريق للجهاد كل هذا من سبيل الله. ثم قال النبي والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني الله أعلم بنية العباد، فربما جرح الشخص وهو في سبيل الله بمعنى أنه في الجهاد ولكن ليست نيته يعني خارج للجهاد فلا يتحقق في هذا الموعود، يعني لا يأخذ هذا المثوبة والموعود. فقول النبي والله أعلم بمن يكلم في سبيله أن يعني المخلص هو الذي يكون له هذا. إلا جاء يوم القيامة يعني هذا الجرح واللون لون الدم، يعني يتعب منه دمه فقط لون دم، ولكن الريح ريح المسك، يعني ليس دما وإنما يكون هذا يعني شبه هذا الدم الذي يعني خرج منه، فلونه لون دم لكن ريحه ريح مسك. وهذا جزاء من مجازات الله تبارك وتعالى لمن يجرح في سبيل الله. هل يكون هذا لمن يجرح ويموت وجرحه يعني باقي، أم هذا في كل أحد يجرح جرح حتى وإن عاش بعد ذلك واندمر جرحه وطاب هذا منه ليكون له هذه الفضيلة بعد ذلك؟ قال بعض أهل العلم لا يكون هذه الفضيلة إلا لمن يعني مات في جراحته، يعني مات في جراحته فيبعث على هذا النحو، ويبعث في جراحته على هذا النحو ويكون اللون لون الدم ويحيح مسك. أما الذي يعيش بعد ذلك ويندمل جرحه فإنه لا يبعث كذلك. وكأن الذين يعني قالوا بالقول الأول قالوا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل بدر بألا قتل أحد بألا يغسلوا وأن يدفنوا يعني في جراحتهم وأن لا يغسل عنهم الدم، وأخبر أنهم يعني يبعثون على هيئتهم هذه. وهذا لا ينافي كذلك، الله تعالى أعلم، لأن من يعني يجرح جرح ثم يعيش بعد ذلك ويندمل جرحه أن الله تبارك وتعالى يعني يجعل هذا الجرح ظاهر يوم القيامة ويكون في هذا الأثر، لأن هذا علامة له أنه جرح في سبيل الله. والحديث هنا حديث عام، حديث عام لا يدل على أن يعني لا يدل فقط على من مات في جراحته، وإنما هذا عام لأن النبي يقول والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة على هذا النحو. الباب الحادي عشر باب قول الله عز وجل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين والحرب سجال. قول الله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، قول الله تبارك وتعالى يعني وهذا الخطاب موجه إلى الكفار الذين ينتظرون بالمسلمين الدوائر، والقول بأن المسلم لا يكون يعني من شأنه مع الله تبارك وتعالى إلا خير. قل هل تربصون بنا، التربص والانتظار، انتظار الشر بالآخر. هل تربصون بنا يعني أيها الكفار والمنافقين إلا إحدى الحسنين، ماذا يكون؟ قتلنا في سبيل الله هذه شهادة وهذه حسنة، وإن غنمنا وانتصرنا فهذه حسنة، والعاقبة لنا كذلك، فيصير هذه حسنة الغنيمة والنصر، ثم العاقبة بعد ذلك يعني في هذه وهذه إنما هي الأهدافة. أما الحرب سجال، سجال جمع سجل، والسجل هو الدلو المملوء بالماء، والذين يتقون على البئر ما في واحد ينفرد هو لإخراج هذه، على عادة العرب كان الشخص يعني يرمي يدلي دلوه فيأخذ سجل يكون الآخر أنزل سجله، فيصير مرة لك ومرة لغيره، مرة لك ومرة لغيره. فالحرب السجال أخذ منها أنك مرة تنتصر فينتصر ينتصر عليك عدوك مرة تنتصر عليك وأنت تنتصر وهو ينتصر وهكذا. فالحرب السجال هي أنها ليست يعني لأحد الأبد ودائما، وإنما يغلب ويغلب. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث حدثني سفيان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل قال له سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذا قطعة من حديث طويل. وأبو سفيان بن حرب هذا الأمر حدث له عندما كان في مدة العهد وكان تاجرا في الشام، وجاء لهرقل خطاب النبي الذي يدعوه في الإسلام، فقال لبعثوا لي عن الناس من قوم هذا الرجل من العرب، فأتوا بهم وأتوا بأبي سفيان فأجلسه أمامه وأجلس أصحابه خلفه وسألوا 10 أسئلة، من ضمنها أنه قال له هل حاربتموه، حاربت محمد يعني، فقال نعم، فقال كيف الحرب بينكم وبينه، قال سجال يدال منا وندال منا. فأبو فهرقل فسر لأبي سفيان يعني معنى الأسئلة 10 التي سأله عنها، ومن ضمنها هذا السيد، قال سألتك يعني عن كيف كان قتالكم إياه ف فزعمت قلت لي يعني أن الحرب اتجاه يعني بينكم وبينه ودول دول يعني ندال منه ويدال منه. قال له فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون الأخلاق. كذلك شأن الرسل يبتلون قد يهزمون أحيانا ولكن العاقبة والنهاية تكون الأخلاق. الباب الثاني عشر باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية من سورة الأحزاب وجاءت في في في سياق قول الله تبارك وتعالى في هذه الغزوة ويمدح الله تبارك وتعالى فيها يعني المؤمنين الذين ثبتوا في هذه المحنة الشديدة. غزوة الأحزاب كانت من المحن الشديدة التي مرت بالمسلمين. فقال الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. والذي عهد الله تبارك وتعالى عليه الأنصار عهد الله تبارك عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه عهود. أول عهد لهم عهد في العقبة الثانية عندما عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه مما يعني ينصرون منه أنفسهم وذراريهم. وكان الأنصار عند عهدهم هذا فإنهم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عطلوا أشعارهم وعملهم وخاضوا حروب النبي كلها. فالله أثنى عليهم هنا وقال من الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وطبعا هو كان عهدهم للنبي لكن عهد للنبي وعهد لله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فالنبي يأخذ العهد لله صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أصل النحب هو النثر ومنهم من قضى نحبه يعني خلاص نذر الإنسان نذره أن يموت فهذا حق عليه وواجب عليه ولازم له. فمنهم من قضى نحبه يعني خلاص وفى نذره بأنه مات في سبيل الله ومنهم من ينتظر يعني ينتظر كذلك أن يموت يعني على وهو ثابت الحق وما بدلوا تبديلا مما عهد الله تبارك وتعالى عليه أي تبديل. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت أنسا قال وحدثني عمرو بن زرارة حدثنا زياد قال حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النصر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى يخبر عن عمه أنس بن النضر وهذا الذي سمي به يقول أنا سميت به يعني سموني باسم عمي هذا ولم يشهد غزوة بدر لو أنس بن النضر رضي الله تعالى فقال يا رسول الله غبت عن نفسه عن أول قتال قاتلت المشركين يعني أول قتال أنت قتلت المشركين أنا غبت عنه. وذلك أنه يعني النبي كان قد أمر فقط من كان ظهره حاضرا أن يذهب معه ولم يجعل نفيرا عاما للناس كله. فكان المؤثر في نفسه أنه شلون يغيب عن أول معركة والنبي قاتل فيها المشركين فأثر هذا فيه قال غبت أنا عن أول قتال قاتلت المشركين. ثم قال لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. هذا عهد عهده قال لو أنا يعني لو أحيان الله تبارك وتعالى ليقاتل المشركين مرة ثانية فسيرى الله ما أصنع. كأنه يعاهد الله تبارك وتعالى أن يكون يعني قويا شجاعا لا يفر، يقاتل القتال الفريد. فلما كان يوم أحد يقول أنس وانكشف المسلمون، وهذا في بعد بدء المعركة وترك الرماة لمواقعهم والظن بأن المعركة قد انتهت عندما رأوا أن المشركين قد ولوا الأدبار وهربت نساؤهم يصعدن في الجبل، فقال بعضهم خلاص انتهى الغنيمة الغنيمة، ونزلوا ونزل الرماة. فدار خالد بن الوليد بمجموعة معه من الخيل حول الجبل الذي كان عليه الرماة، وفاجأ المسلمين من خلفهم، فانكشف المسلمون، كشفوا بمعنى رأوا أن العدو رجع من الخلف، فبعضهم ذهب إلى الخلف فرأى الذين هم كانوا في ظهر المشركين أن المسلمين رجعوا، فرجع المشركون مرة ثانية الذين كانوا قد هربوا، ثم أصبح المسلمين في مثل الطوق، ناس يحاربوهم من الخلف وناس الآخرين يحاربوهم من هنا، حتى إن بعض المسلمين قتل بعضهم بعضا لما اختلطت يعني الصفوف، منهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، فإنه قد قتله هو اليمان، حذيفة بن اليمان اليمان قتله جدغوي كلهم أبي، ولكنهم يعني عجلوه وقتلوه. فيقول لما انكشف المسلمون قال، أي أنس لما رأى الأمر على هذا النحو قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، كان أصحاب أعتذر إليهم من يعني الذين فروا وتركوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الغزو، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، أبرأ إليك من فعلي وصنيع هذا المشركين، لأنهم جاءوا يحاربون الله ورسوله. ثم تقدم إلى القتال، فاستقبله سعد بن معاذ، رأى سعد بن معاذ وهو خارج من المعركة وهو سيد الأوس رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا سعد بن معاذ، طبعا جاء في الحديث أنه قال له يعني إلى أين يا سعد، لما شافه خارج المعركة، فقال له: قتل رسول الله ومات رسول الله. فقال: وما تصنع بالحياة بعد، يعني ماذا تفيدك الحياة إذا كان الرسول مات، ما قيمة الحياة بعد ذلك؟ قال: وما تصنع بالحياة بعده؟ ثم قال له: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النظر. وجاء الجنة ورب الكعب، الجنة يعني إلزم الجنة أو أرى الجنة، هنا مفعول على الاختصار. ثم قال له: إني أجد ريحها من دون أحد، أقسم بالله أنه يشم ريحة الجنة من دون أحد. قال سعد أي ابن معاذ: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يقول لم أستطع أن أصنع الذي صنعه، وهو أنه يدخل في المشركين على هذا النحو، وهذا طبعا يعني قتال الموت، يعني ما الموت فيه محقق. فيقول: يا رسول الله ما استطعت ما صنع أي أنس. فقال أنس بن مالك قال: فوجدنا به 84 ضربة بالسائف أو طعنة بالرمح أو رمية ثمثة. يقول: وجدنا جسمه وعدينا الجراحة اللي فيه 84، البضع من نحو 3 إلى 9، ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به، والتمثيل تشويه جسد. قال: فما عرفه أحد إلا أخته، يعني من بين القتلى، كلنا قتل في المسلمين في هذه الغزوة 70 شخص، فما عرف يعني أن يميز جسده من جسد الآخرين إلا أخته ببنان له، بنان أصبع له يبدو كان فيه علامة مميزة، وجاء في بعض الأحاديث بشام، شامة كانت له، ربما كانت هذه الشامة في الأصبع، فأصبع بقي وفيه شامة معينة فعرفت بها واستلت به بهذه الشامة أن هذا هو يعني أخوه. قال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، أي من المؤمنين، من هنا رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فدل عهد على عهد النبي على أنه يقاتل ولا يفر وأن يحمو النبي، فلما جاء وقت الفرار ما فروا. وإنما قاتلوا حتى الموت. وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. قال أنس: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها؟ فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا أنس بن نضر حدثت له حادثة وقال فيه النبي هذه المقالة: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. له أخت تسمى الربيع، الربيع بنت النضر، وكانت ضربت امرأة فكسرت ثنية لها، ثنية اللي هو السن الثالث، فأمر رسول الله بالقصاص، يعني تكسر يعني سنها الثانية، هذا مثل ما فعلت بالمرأة. فقال أنس اللي هو ابن النضر: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته، أقسم بالله أنه ما تكسر ثنيته. فلما قالوا هذا في نفس الوقت جاء يعني أولياء المرأة هذه وقبلوا الأرش، والأرش اللي هو ثمن الجراحة، ثمن الجراحة والسن فيها 10 من الإبل، وتركوا القصة. قد رضينا يعني بأرش الجراحة هذه وتركنا القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. علما أن القسم على الله يعني أمر كبير وعظيم لا يقسم على الله تبارك وتعالى، لكن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وهذا أقسم والله لا تكسر ثنيتها، فالله تبارك وتعالى يعني أبره، جعل القسم هذا بار، وهو إن ألان قلوب يعني هؤلاء الذين يعني ألان قلب المرأة وأهلها الذين التي كسرت ثنيتها وقبلوا الأرش. وكأن الإمام البخاري رحمه الله جاء بهذا الحديث هنا يبين أن كذلك في في في, في المعنى أنه لما أقسم على الله ليرين الله ما أصنع، فقد أقسم أن الله يعني سيرى صنيعه الطيب في هذه المعركة، وقد كان، فإن الله تبارك وتعالى أبلغ في المعركة هذا البلاء الحسن، فثبت وقاتل حتى قتل هذه يعني القتلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان أراه عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خارج بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية، آية من الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهو قوله: من الرجال صدقوا ما عهد الله عليه. هذا حديث ليس داخلا في معنى الباب، ولكن لأنه يتعلق بهذه الآية اللي هي: من الرجال صدقوا ما عهد الله عليه. وهذا الحديث أو الأثر هو عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الذي كلفه أبو بكر وعمر بجمع المصحف، فإن عمر بن الخطاب أشار على أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يجمع المصحف خشية أن يضيع، وذلك بعد اليمامة حروب الردة قتل فيها كثير من حفظ القرآن. فقال جاء عمر وقال: يا أبو بكر اجمع القرآن فإني أخشى أن يضيع منه يعني شيء كثير. فقال له: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله؟ فقال: والله إنه خير. ثم ظل عليه، ظل اليوم الثاني، شرح الله صدر أبو بكر يعني الأمر، ثم أتوا بمن يقوم بهذا الأمر، أتوا بزيد بن ثابت، كان من حفاظ شاب فيه قوة وجلادة، فأتوا به وقالوا له: إحنا يعني اخترناك لأمر كذا، نحن نريد أن نجمع القرآن، تريد أن تقوم بهذا المهم. قال لهم: شلون أنت؟ لما تصنع؟ كيف تصنعون شيئا لم يفعله رسول الله؟ فقال له: والله خير، يعني نحن نصنع شيء. فظل معه حتى فيقول: لو أنهم يعني كلفوني بأن أنقل جبلا من مكانه والله لكان أهون عليه. وبدأ فيه، فيقول هنا أنه يقول: فقدت آية، مع جمع المصحف كله فقط آية، يقول كنت أسمع أن النبي يقرأ بها، لكن يريد أن يكون هناك طبعا القرآن لم يجمع إلا بالتواتر، ما كان يأخذ شيء إلا متواترا، لابد أن يكون عند اثنين على الأقل يعني هذه الآيات. فيقول آية كنت أسمع رسول الله إيش يقرأ بها، اللي هي قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول ما وجدتها إلا عند ما يقول ما وجدت إلا عند خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يقول هو الوحيد الذي وجدت عنده هذه الآية. وخزيمة بن ثابت تحقق فيه يعني أمر آخر، وهو أن النبي جعل شهادته بشهادة رجلين، حدثت حادثة ثم جاء شاهد فيها خزيمة بن ثابت، والنبي ولم يكن شاهدا غيره، النبي جعل شهادته بشهادة رجلين، فوافق سبحان الله هذا الأمر، وهو أن تكون هذه الآية عنده، وهو الذي جعل النبي شهادته بشهادة يعني رجلين. والشاهد في الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الباب الثالث عشر: باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا شبابة بن سوار حزاري، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل، قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. أول شيء قول الإمام البخاري: باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. هذا كلام الدرداء رضي الله عنه موقوف عليه: إنما تقاتلون أيها الناس يعني بأعمالكم. وعمل صالح قبل القتال يعني هل طبعا الإنسان لو كان له عمل صالح قبل القتال هذا شيء عظيم، لكنه لو قاتل حتى لو يكن أسلم قبل ذلك فإن قتله في سبيل الله شهادة ودخول الجنة. وإنما تقاتلون بأعمالكم يعني أن من كان له عمل صالح فإن الله تبارك وتعالى يثبته في القتال، معنى كلام أبي الدرداء. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد جاء يعني مناسبة نزول هذه الآية أن الصحابة قالوا: لو علمنا يعني أفضل عمل يعني عند الله تبارك وتعالى نعمله فأرسلهم الله إلى أن أفضل الأعمال هو القتال في سبيله. هذا الحديث حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي رجل مقنع بالحديد، وكان هذا في غزوة أحد، وهذا الرجل من الأنصار، وكان يعني أهله وأقاربه يدعونه الإسلام، وكان عليه ربا يعني في له ربا في الجاهلية وكذا، وكان من أجله يأبى أن يدخل في الإسلام. ثم لما يعني جاءت معركة أحد رأى أن من واجبه نصرة النبي، ولم يكن أسلم قبل ذلك، فلبس عدة الحرب وأتى يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ يعني أشهد الآن لا إله إلا الله وأحمد رسول الله ويسلم أم يقاتل؟ لأن المعركة يعني قائمة. فقال له النبي: أسلم ثم قاتل، يعني اشهد شهادة الحق ثم قاتل. فأسلم، شهد شهادة الحق ثم قاتل فقتل، فشهد له النبي بأنه في الجنة. وقال النبي: عمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا الذي دخل الجنة ولم يركع لله ركعة كما كان أبو هريرة يقول، كان يقول من الذي دخل الجنة ولم يصلي لله صلاة؟ فكان يسألهم هذا السؤال من باب يعني. فهو هذا يعني الشخص رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي عمل قليلا وهو القتال مدة قليلة ولكنه أجر كثيرا وذلك أجر الشهادة ودخول الجنة. ما ذكر اسمه؟ اسمه ذكره الإمام ابن حجر في كتابه لكني أنا نسيته على عادتي في نسيان الأسماء، لكنه من الأنصار. الباب الرابع عشر باب من أتاه سهم غرب فقتله. حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد، حدثنا شيبان عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال يا أم حارثة إنها دينان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذا حديث عظيم يرويه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ويخبر بأن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة ابنه؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب. سهم الغرب اللي هو السهم الذي لا يدرى منين جاي، يعني سهمه معروف كان يستقي ماء طارش. ها؟ هو يعني طائش ممكن يكون معروف الذي القاه، ولكن هذا سهم مجهول، يعني ربما يكون من مسلم، ربما يكون من كافر، ربما يكون كذا، ربما يكون خطأ، ربما يكون عمد، وهو إنسان متعمد يضربه، لكن ما هو معروف، ليس معروفا من الذي هو جالس على يعني جاء في يستقي ماء فأتاه سهم في رقبته فقط. فبعض الناس طبعا ظن أن هذا ليس بشهيد لأنه لم يكن مقاتلا، يعني ليس في المعركة وفي القتال. فجاءت أمه تقول يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. أو قال سيرين الله ما أصنعين من البكاء. فقال لها يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، يعني ليس الجنة واحدة وإنما الجنة جنان طبقات. ثم قال له وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى، يدخله الله تبارك وتعالى الفردوس وهي أعلى منزلة من منازل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الله تبارك وتعالى أعد الجنة 100 درجة أعدها الله تبارك وتعالى للمقاتلين في سبيله أعلاها الفردوس. فهذا قد أصاب الفردوس الأعلى، وهذا فيه دليل على أن الذي يقتل في سبيل الله حتى لو يعرف لا يدرى من أين جاءه القتل فهو شهيد وهو في الجنة. صلى الله وسلم على رسول الله.